بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن ذكر الشيخ لنا أن القنوت هو من أبعاد الصلاة، وهو يعقب الاعتدال مباشرة في الركعة الثانية من صلاة الفجر أو في الركعة الأخيرة من الوتر في نصف رمضان أو في النازلة، وأعطانا وذكر لنا ألفاظ القنوت، أخذ يشرع في حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل الصحابة من الأخبار الصحيحة على ذلك. ولقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. والسنة في آخر القنوت أن يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من المسنون ومن توابع القنوت. طبعا فإذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقنوته ناقص، لأن أركان القنوت دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يخطئ فيمسح وجهه في آخر الدعاء في القنوت، والسنة ألا يمسح وجهه في الصلاة، وعلى خلاف في غير الصلاة ولا بأس بالمسح خارج الصلاة. ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، يعني إن الإمام إذا كانت الصلاة جماعة فيسن للإمام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المأمومون، وإذا ما دعا عند ذلك يؤمنون على دعائه. أما بالنسبة لرفع اليدين فإن كان السؤال بخير كان بطن الكف إلى الأعلى، وإن كان السؤال بدفع الشر عند ذلك يقلب كفيه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. ففي هذه الحالة يعني الدعاء عندنا ينقسم إلى طبعا دعاء وثناء. أخصر شيء في هذا الأمر، يعني لو لم نأتي بالوارد، الدعاء مثل قول الإنسان: اغفر، ارحم، تجاوز، هذه دعاء. أما الثناء أن تقول مثلا: يا غفور يا رحيم، إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ثناء. فلذلك وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول، إذا كان هنالك ثناء فعند ذلك يعيد لفظ الثناء في الدعاء. فإن لم يسمعه، يعني كانت المسافة كبيرة ما بين الإمام وما بين المأموم، أو كان سمعه ثقيلا، أو كان أصم، أو لم يجهر به بشكل واضح الإمام، أو سمع صوتا لكنه لم يفهم هذا الصوت، هذا كله عند ذلك نقول للمأموم: أنت تقنت لوحدك، قنت. فإن لم يسمعه قنت. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور. يعني المسلمون يصيبهم بعض الأشياء من قحط مثلا يحتاجون، من استسقاء من عدو ينال منهم، إلى غير ذلك نازلة من النوازل على المسلمين، عند ذلك يرفعون أيديهم بالدعاء. ربما يكون ذلك مرض، ربما يكون ذلك وباء، ربما يأتي جراد على مزروعاتهم، أي شيء، هذا يسمى نازلة. أما أن يبقى بعض الأئمة في كل صلاة يدعو دائما طيلة حياته، فليس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا القراء ببئر معونة، أخذ يدعو على القاتلين شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، لما كان القنوت في الفجر ولم يكن في غيرها من الصلوات؟ فنقول أولا، صلاة الفجر لها شرف خاص تمتاز به عن بقية الصلوات، وسماها ربنا تبارك وتعالى قرآنا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. معنى ذلك هذا الصلاة سماها قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن، وأيضا بها يتميز المؤمن عن المنافق، فلقد كان المنافقون يعرفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقومون على صلاة الفجر ولا على صلاة العشاء. وكذلك هي من أقصر الفرائض، فهي تتألف من ركعتين فقط وسواها من ثلاث أو أربع. طبعا إذا قلنا النازلة في المكتوبات خرج غير المكتوبات، فلا مثلا يكون ذلك في صلاة نفل، ولا يكون ذلك في صلاة منذورة، ولا في صلاة جنازة، كل هذه الصلوات لا نقرأ فيها ولا ندعو بدعاء النازلة. بعد ذلك عاد بعد الاعتدال إلى تعداد أركان الصلاة، قال السابع أي من أركان الصلاة السجود. طبعا يسجد الإنسان في كل ركعة مرتين، لا نقول السجدة الأولى ركن، ولا نقول السجدة الثانية ركن، بل السجدتان معا ركن واحد. لكن لو ترك يعني أي سجدة منهما، عند ذلك نقول له في هذه الحالة أنت لم تأتي بركن السجود، يعني لا يتم ركن السجود إلا بأن يأتي بالسجدتين معا. وربنا، وهذا في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكما ذكرنا في الركوع أن الركوع ورد في كتاب الله عز وجل، كذلك السجود ورد، فقال ربنا سبحانه وتعالى اركعوا وسجدوا، وكذلك خاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المسيء صلاته، فقال وبين له أنه بعد اعتداله أن يسجد وأن يطمئن في سجوده. ومعنى السجود أن يتطامن الإنسان وأن يذل لله تبارك وتعالى وأن يخضع لربه سبحانه وتعالى، هذا بشكل عام. أما يعني باللغة العربية سجد خضع مال اطمأن ذل لله تبارك وتعالى، أما بالنسبة للشرع فله شكل خاص، فعليه أن يباشر بوجهه الأرض تماما، ولذلك قال وأقله مباشرة بعض جبهته مصلى، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. في هذا نختصر أولا، فنقول أولا يوجد للإنسان جبين على اليمين، وجبين آخر، ويوجد الجبهة أقل الدرجات، بعض الجبهة ينبغي أن تكون على الأرض، والأكمل أن تكون الجبهة والجبين وبعد ذلك جزء من الأنف على الأرض، وهذا أكمل شيء بالنسبة للوزن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة واحد، اليدين على الأرض صاروا 3، الركبتين 5، وأيضا القدمين منصوبتين على الأصابع متجهتين إلى القبلة. عند ذلك هذه 7 أركان إذا فعلها الإنسان عند ذلك تم سجوده تماما. هذا من حيث الأركان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، اطمئن عند السجود، لا تنقر كما تنقر الديك، ما إن تصل إلى الأرض حتى ترفع لا بد من الطمأنينة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه الصحابة عندما يكون الوقت حارا ما يحدث لجباههم ولأكفهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أحدهم أن يستر جبهته ولا أن يستر يديه عندما يريد أن يسجد. معنى ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن تكون هذه الأعضاء مباشرة إلى الأرض. بقي عندنا هذا الثوب الذي نريد الآن أن نسجد عليه، يا ترى هل يعتبر لو جعل الإنسان هكذا مثلا ما يجعل على رأسه من عمامة أو قلنسوة أن تكون حائلا بينه وبين الأرض؟ عند الإمام الشافعي كل سجود لا يباشر بجبهته إلى الأرض فسجوده ناقص وغير صحيح، ولا يعتد بالسجود، إذا لا يعتد بالركعة، إذا لا يعتد بالصلاة. فينبغي أن تكون هذه الجبهة ملتصقة في الأرض، لا يوجد حائل بينه وبينها. كذلك إذا كان الذي يريد أن يسجد عليه ينبغي ألا يتحرك بحركته، مثلا يضع حطة على رأسه وبعد ذلك إذا أراد السجود هذا جاءت هذه ووضعت على الأرض أو كم عريض مثلا أو ما شكل ذلك فسجد عليه، فإذا أراد أن يقوم هذا المكان الذي سجد عليه تحرك بحركته فقام مثلا. إذا قام ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نقول سجودك على متحرك يتحرك بحركتك، يعني يختلف لا يبقى في موضعه في السجود، فهذا غير صحيح أيضا. أما لو كان متصلا به ولا يتحرك بحركته، مثلا إنسان يحتاج إلى ستر عورة فقام فوجد ثوبا من القماش فلفه عليه فستر عورته ثم أرسله إلى الأرض، فعندما يقوم هذا الثوب متصل به أم لا متصل؟ لكن هل يتحرك بحركته؟ طبعا لا، لأن هذا بقية الثوب ممدود على الأرض فأخذ يصلي عليه، فنقول هذا ثوب لا يتحرك بحركته ولذلك يصح السجود عليه. يشترط أيضا أن يكون الثوب الذي يسجد عليه طاهرا، كما أن الثوب الذي ينبغي أن يلبسه أن يكون طاهرا، وهذا من شروط الصلاة، وربنا خاطب نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والخطاب وإن كان للنبي خاصة فهو لكل أمته، وثيابك فطهر. إذن الثوب طاهر الذي يستر فيه، وكذلك الموضع الذي يسجد عليه ينبغي أن يكون طاهرا. لو كان يوجد على المكان الذي يريد أن يسجد عليه نجاسة لا تصح هذا إلا أن يكون بينه وبينها حائل، قطعة كرتون مثلا وجدت ولكن تحتها ماذا يوجد؟ يوجد نجاسة، صار بينه وبين النجاسة حائل. يعني لو وضع قطعة كرتون وبعد ذلك أو قطعة قماش وكان تحتها نجاسة جافة لا تصل النجاسة إلى المصلي، عند ذلك صلاته تكون صحيحة. أما إذا كان عنده غمم، والغمم وهو خروج الشعر على جبهته وكان كثيرا، لنفترض أنه يكسو الجبهة شعر، هل يكلف بإزالته من أجل السجود؟ لا، لا يكلف، فهذا ما نبت على الجبهة حكمه كحكم الجبهة تماما. أما إذا وجد مكان خال ومكان فيه شعر فينبغي أن يسجد على المكان الخالي وهذا. قال: ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، هذا مكان، لكن الإمام النووي بعد التحقيق ماذا يقول؟ يبين أن هذا الأمر إنما هو واجب وإنما هو من تبعات السجود تماما، فوضع اليدين ووضع الركبتين ووضع القدمين كوضع الجبهة تماما على الأرض. وربنا سبحانه وتعالى جعل أثر السجود لمن يقومون بهذه الصلاة، أثر أحيانا حسي وأحيانا حسي ومعنوي، وأحيانا معنوي فقط، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا سجدت فمكن جبهتك، مكن هذه الجبهة على الأرض تماما. لذلك قال: ويجب أن يطمئن، معنى أن يطمئن أن يستقر تماما في سجوده ولو بمقدار تسبيحة واحدة. إذن وأن ينال مسجده ثقل رأسه، أن ينال مسجده ثقل رأسه، يعني عندما تسجد تترك رأسك بثقله على الأرض، لا تحمله حملا هكذا يماسس مماسة، اترك هذا الرأس يخضع لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى الهوي فإنه ينبغي كما قلنا في الهوي إلى الركوع ينبغي أن يكون قاصدا السجود، كذلك أما إذا سجد وهو يخاف من وقوع شيء عليه مثلا أو رفع من السجود إلى الجلوس ما بين السجدتين فزعا من شيء فإنه لا يعتد به، فينبغي عليه عندما يقصد السجود أن يبدأ بالسجود، وعندما يقصد الرفع أن يبدأ بالرفع تماما قاصدا في كلا الأمرين التوجه إلى الركن الذي يليه. بالنسبة للقدمين الأولى أن تكونا مكشوفتين، لكن من الممكن لو لبس جورب وصلى فيه أو كان يلبس الخفة وصلى فيه. أما بالنسبة لليدين عند ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكشف يديه ويجعل ذلك على الحصى الذي كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والعبرة عندما تقول أن يضع يديه على الأرض أي أن يضع باطن الكف على الأرض، باطن الكف على الأرض. أما بالنسبة للركبتين فأي جزء منهما يلامس الأرض فهذا ما لا يستطيع الإنسان أن يجعل إلا جزءا بسيطا مما يكون على الأرض. أما بالنسبة للأقدام فهي أن يجعل بطون الأصابع على الأرض فتكون الأصابع متجهة إلى القبلة. وهذا معنى أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فعلى الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى يديه، أشار إلى ركبتيه، كذلك أشار إلى أطراف قدميه صلى الله عليه وسلم. طبعا المعذور بقدر عذره. لو كان إنسان مقطوع له شيء من هذه اليد أو كلها فإن ذلك يبقى اسمه يسجد على سبعة أعظم. وهذا النوع الذي لم يستطع أن يسجد عليه مرفوع بسبب عدم وجوده لقطعه مثلا. يا ترى نرى اليوم بعض المخلوقات في وسائل الإعلام أحيانا تخلق برأسين أو برأس زائد أو كذا، فما حكم السجود في ذلك؟ بشكل عام إذا كان هنالك تمييز بين الأصلي وما بين الزائد فإنه يكفي أن يسجد على الأصلي، وإن كان هنالك اشتباه بين الأصلي وما بين الزائد فينبغي أن يسجد على طرف، يعني لا بد أن يأخذ كل منهما جزءا من مباشرة الأرض. قال بعد ذلك فلو سقط لوجهه، يعني بدون قصد وقع عند ذلك ولم ينتقل من الاعتدال إلى السجود قاصدا أن يهوي بهذه الصلاة وجب العود إلى الاعتدال، وأن ترتفع أسافره على أعاليه. في الأصح أن ترتفع الأعالي، الآن الكتف الرأس هذا أعالي الإنسان، الأسافل الألية مثلا، فمعنى ذلك ألية الإنسان ينبغي أن تكون عندما يكون ساجدا الوجه على الأرض، وبعد ذلك مؤخرته تكون أعلى من رأسه. العجيزة عجيزة الإنسان وما حولها ينبغي أن تكون أعلى من الجبهة. تمام. لذلك لو أراد أن يسجد هكذا على مكان مرتفع أو مائل بشكل أن يكون عجيزته أخفض من رأسه هذا لا يصح. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. إذن كيف ينزل الإنسان إلى السجود؟ بدأ الشيخ يبين لنا أنه عندما ينزل طبعا كان واقفا على رجليه، اثنين الأول من الأركان السبعة قائمة في الأصل على الأرض، فإذا نزل فلامست الركبتين الأرض صاروا أربعة، بعد ذلك وضع اليدين صاروا ستة، بعد ذلك وضع الجبهة وهي الركن السابع جعله على الأرض تماما. أما إذا أراد أن يضع الوجه وقلنا من التمام الوجه الجبهة والأنف، هل يضع مثلا والله الرأس أول أن الجبهة ثم الأنف أم يضعهما معا على الأرض؟ من السنة أن يضعهما معا على الأرض. ويقول نعود إلى الأذكار، وهذه الأذكار سنة إذن، فيستطيع في هذا أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. قلنا في الركوع هذه الأذكار لمن؟ لمنفرد ولإمام. أما لمنفرد ولإمام بشكل عام هذه السنة. أما إذا أراد أن يزيد على ذلك فينبغي أن يكون إما منفردا وإما إماما بقوم محصورين. نعم. لذلك قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إن زاد الإمام على ذلك معنى ذلك هو معتد على من؟ على الذين يكونون وراءه. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأدعية التي يقولها الإنسان وهو في سجوده. من الممكن أن يأتي أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره كل ذلك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى قال الإمام الشافعي: يعني من الممكن أن يأتي الإنسان بأي دعاء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، فأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. ويضع يديه حذو منكبيه، يعني هل يضع اليدين قرابة ركبتيه أم المنكبين؟ كيف عندما يرفع في التكبير؟ لو وضعنا الآن اليد على الأرض فتكون مع مناكبه، أي إلى يمين رأسه وإلى يسار رأسه تمام. وينشر أصابعه، والنشر معناه لا يضمها، النشر إما ضم وإما نشر، فنقول نحن ينشر أصابعه هكذا. طبعا ينشر أصابعه، هل تكون متفرقة أم مضمومة؟ لا، إنما تكون مضمومة ومتجهة إلى القبلة، فلا يفعل هكذا إلى شرق وغرب أو بالعكس، إنما يجعل الأيدي موضوعة محاذية للمنكبين متوجهة إلى القبلة. أما بالنسبة للركبتين فمن السنة أن يباعدهما عن بعضهما البعض، وكذلك أن يرفع بطنه عن فخذيه وعن مرفقيه كذلك، وأن يبعد مرفقيه كذلك عن جنبيه، لأن هذا إنما هو من شأن المرأة، فالمرأة في سجودها هي التي تخالف الرجل، فكل شيء يؤدي إلى أن تكون هذه المرأة مستورة أكثر. لذلك إن كانت امرأة وإن كانت خنثى فنحمل الخنثى على المرأة في ذلك، فتضم ما أمكن من يديها إلى جنبيها، وكذلك ركبتيها، وكذلك تضع بطنها على فخذيها، كل ذلك إنما تفعله المرأة، فتضم في جميع الصلاة ما أمكن، لأن المرأة أمرها مبني على الستر. ما بين طبعا السجدتين وهما كما قلنا ركن واحد، أن يجلس الإنسان ما بين السجدتين، ما حكم هذا السجود؟ هذا ما حكم هذا الجلوس؟ هذا الجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان يعتبر هو الركن الثامن، فقال الثامن الجلوس بين سجدتي مطمئنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أي يطمئن في ذلك. أما بعض الناس من يرفع رأسه عن الأرض فقط، كل الأعضاء السبعة رفع منها الرأس فقط وبقيت الستة على الأرض، رفع ونزل، هل يعتبر هذا قد أتى بهذا الركن؟ لا يكفي أبدا. ما حكم هذا الركن؟ نقول هذا ركن قصير، ولا يجوز للإنسان أن يطيل الركن القصير في الصلاة، فإذا أطاله وخالف المعتاد في ذلك بطلت صلاته أيضا. ولذلك الثاني الجلوس بين سجدة الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئن، قلنا ونكرر ذلك، الرفع من السجود ينبغي أن يكون مقصودا، العودة إلى السجود ينبغي أن يكون مقصودا، نكرر هذا في كل ركن من الأركان. بعد ذلك قال الشيخ: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، يعني غير الرفع، وألا يطوله ولا الاعتدال، عطف الاعتدال عليه لأنه ركن قصير، وأكمله يكبر ويجلس مفترسا أي يضع رجله اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها يفترشها يجعلها فراشا واضعا يديه قربا قريبا من ركبتي. وبعض الناس ربما يضع يديه على فخذيه إلى الجهة الأعلى، كلما كانت الأيدي أقرب إلى الركبتين والأصابع تنزل على الركبتين هذه هي السنة، بأن تكون الأصابع منشورة على الركبتين في الجلوس ما بين السجدتين. تمام. قال وينشر أصابعه قائلا، طبعا الآن هذه الأذكار سنة أن يأتي بها: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى. والمشهور سن جلسة، هذه الجلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، يعني عندما يقوم من السجود الثاني الذي يفعله كما فعل السجود الأول، يقوم فيجلس جلسة خفيفة وبعد ذلك، هذه بما تسمى بجلسة الاستراحة، وبعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية، وهذه من السنة. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من السجود. قال إذن والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، أي ركعة نقوم عنها؟ نقوم في من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. ثم أخذ يتكلم عن، ثم يكرر ذلك في كل ركعتين، ثم سيأخذ الشيخ بالكلام عن التاسع والعاشر والحادي عشر من الأركان، وهو التشهد، القعود للتشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعقب بذلك القعود للسلام والسلام. وبذلك نكون قد انتهينا من الأركان، نترك ذلك هذا إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.